والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله من جاء بالحسنة فله خير منا. الله أكبر عليك. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تزور.